وسلم على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد اللهم عجل علي أتبارك الله على مولاي السلطان وأهله وأحبابه وجيرانه وانتما واحد جوج ثلاثة اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم على الحبيب لي محمد اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم على الحبيب لولاي محمد الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا اللهم صل على العربي محمد يا مولاي يا الواقف في باب السلام على المصطفى سلموا سلموا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد أو على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد يا الغالي عنا وعن أعمالنا غني عنا وعن أعمالنا ولا تحافينا يا مولانا ولا تحافينا يا مولانا لا ولا تعاقبنا يا مولانا ولا تعاقبنا يا مولانا ولا تحافينا يا مولانا ولا تحافينا يا مولانا أو هذا نور العربي الساكن في قلبي هذا نور العربي الساكن في قلبي ظهر صول الهادي مولاي محمد ظهر صول الهادي مولاي محمد ظهر صول الهادي مولاي محمد ظهر صول الهادي مولاي محمد الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله في دوانا الله الله يا مولانا الله الله سيدي عطف ولد رضا او عليه طاهر العرس ولد رضا او عليه طاهر انت عاطفة والدرداء وعليه طاحر دا العرسة والدرداء وعليه طاحر دا وعليه طاحر دا وعليه أنا شباب طاحر دا وعليه طاحر دا وعليه طاحر دا وعليه طاحر دا